قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وقول الله سبحانه وتعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. هذا الباب العظيم الذي عقده المصنف يرحمه الله في الصبر. والصبر أيها الإخوان هو علامة من علامات الإيمان إذا وقر في قلب العبد، فإن الصبر يكون على التكاليف الشرعية، فالصلاة تحتاج إلى مصابرة، والصيام يحتاج إلى مصابرة، وأداء الواجبات من الحقوق المالية من زكاة أو غيرها يحتاج إلى مصابرة، والحج يحتاج إلى مصابرة إلى صبر. وهذا صبر على ما أوجب الله سبحانه وتعالى، فكل التكاليف الشرعية تحتاج من الإنسان إلى صبر، وإلى أن يصبر نفسه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فهنا يأمر الله عز وجل حبيبه ونبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يكون مع الذين يعبدون الله عز وجل ويذكرون الله عز وجل، وهم أول من آمن به صلى الله عليه وسلم، وأكثر هؤلاء هم من الفقراء والمساكين ومن الموالي. فهنا أيها الأخ صبر على الواجبات والطاعات، وصبر عن المعاصي، صبر عن المعاصي، لأن الإنسان مركب فيه غرائز، ففيه غريزة الشهوة، شهوة النساء وشهوة المال وشهوة الرئاسة وغير ذلك مما توجد في الإنسان. لكن إذا أراد أن يشبع هذه الغرائز ففي حدود شرع الله عز وجل، لا يتجاوز ذلك. لكن إذا تجاوز ذلك فإنه قد يقع ولا يصبر عن معاصي الله عز وجل. ومن علامات الوقوع في الرذيلة أن المعصية تجر إلى معصية أخرى، وأن الذنب يجر إلى ذنب آخر وهكذا. فالذي ليس له عزم وليس له صبر وأوقعه عدوه اللدود الشيطان في معاصي الله عز وجل فإنها تتتابع عليه حتى والعياذ بالله يختم على قلبه ويطبع على قلبه ويقسو قلبه، فعندئذ ربما يصل به الأمر إلى أن يكون لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. نسأل الله السلامة والعافية من ذلك. فهذا النوع من الصبر، وهو الصبر عن معاصي الله سبحانه وتعالى، أي كف النفس. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فنهي النفس عن الهوى ونهي النفس عن الوقوع في الرذائل وفي محارم الله عز وجل وفي معاصي الله عز وجل، فهذا نوع آخر من الصبر. وهناك صبر آخر أو صبر ثالث، وهو الذي أشار إليه المصنف هنا رحمه الله تعالى، وهو الصبر على أقدار الله عز وجل. الصبر على أقدار الله، نحن خلق ابتلانا الله عز وجل فقال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالابتلاء والاختبار أمر ملازم لبني آدم، فالله عز وجل خلق هذا المخلوق وابتلاه، ابتلاه واختبره لينظر صبره وينظر تحمله وينظر استقامته والتزامه، ثم يجزاه بعد ذلك بما يستحق من العمل، لأن وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. فهذا الصبر على قدر الله، الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما يكون، والله سبحانه وتعالى كتب في الأزل قبل أن يخلق السماوات والأرض مقادير كل شيء، وكان عرشه على الماء سبحانه وتعالى. فكل ما يعمل الإنسان قد علمه الله عز وجل، وأمر القلم أن يكتبه فكتبه وفق ما علمه سبحانه وتعالى، ثم شاءه من عبده وخلق فعله فيه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فهنا لا نسأل الله عز وجل رد القضاء والقدر، لأنه أمر محتوم ولا بد أن يقع، وبخاصة الموت وأخذ الأحبة وحصول التفريق. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت، أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت. فالموت مفرق الجماعات ومفرق الأحبة، ومهما كان لا بد منه، لا بد من الموت طال العمر أم قصر. فهذا قضاء الله عز وجل وقدره، قدره على بني آدم، لا بد من الموت. لكن المؤمن، العبد المؤمن الذي يصبر نفسه على طاعات الله عز وجل ويقصر هواه وشهوته عن معاصي الله عز وجل، تجد أن الله عز وجل يعينه على ما يحصل من قضائه وقدره، على ما يحصل من القضاء والقدر. ولهذا جاء اللهم إنا لا نسألك رد القدر ولا القضاء، وإنما نسألك اللطف فيه، نسألك اللطف فيه. فالإنسان يبتلى بفقد حبيب، إما زوجة أو ابن أو قريب أو صديق أخ وفي، وهؤلاء لابد أن تخترمهم المنية جميعا. لكن العبد المؤمن يقول إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أمران: الأمر الأول حصول الحزن ودمع العين، فهذا أمر جبلي وأمر فطري جبل عليه الإنسان وفطر عليه. ولهذا جاء في الأثر: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فهو الحزن، وهذا أمر يعني لا بد منه، وحصوله في القلب لا يتنافى مع قضاء الله عز وجل وقدره، بل يكون رقة ورحمة يرحم الله عز وجل بها عباده. ولهذا لما توفي طفل لإحدى بنات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، دمعت عينه الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، فسئل عن ذلك فقال رحمة، إنها رحمة يتراحم بها عباد الله عز وجل، وهذا لا يتنافى أبدا مع يعني القضاء والقدر والصبر عليه. لكن الأمر الآخر هو التسخط من قضاء الله وقدره. بعض الناس يبلغ به الحزن إلى درجة التسخط فيترك المباحات ويترك أحيانا الواجبات ويحزن حزنا يخرج به عن شرع الله عز وجل، وهذا هو المحذور، هذا هو المحذور، وهذا يخرج عن درجة الصبر الصحيح الحقيقي الذي يجب أن يكون عليه العبد المؤمن. فإذا صبرت نفسك على طاعة الله عز وجل وكفيت هواك وشهوتك عن معاصي الله عز وجل وفقك الله عز وجل للصبر على قضاء الله وعلى قدره سبحانه وتعالى. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: ذكر الله تعالى الصبر في 90 موضعا من كتابه، في 90 موضعا من كتابه، فهذا دليل على مكانته وعلى أهميته. الصبر: واصبر وما صبرك إلا بالله. وفي الحديث الصحيح: الصبر ضياء، رواه الإمام أحمد ورواه الإمام مسلم. وللبخاري ومسلم مرفوعا: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. قال عمر رضي الله تعالى عنه: وجدنا خير عيشنا الصبر، لأنهم صبروا، أولئك العصبة المؤمنة التي آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر صبروا، صبروا على الأذى، وصبروا على مفارقة الديار، وصبروا على ترك الأموال والأولاد، وهاجروا في سبيل الله إرضاء لله عز وجل وإعزازا لدين الله ومساندة لحبيب الله ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأورثهم الله عز وجل الدنيا فكانوا ملوكها وسادتها ومعلميها، ثم أورثهم الجنة يتبوؤون منها حيث يشاءون. فهذا هو الجزاء العظيم للصبر. قال علي رضي الله عنه: إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له، ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. واشتقاقه من صبر إذا حبس ومنع، والصبر حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي والتسخط. فبعض الناس إذا أصيب في سبيل الله أدنى إصابة أو سمع أنه سيصاب بدأ يكثر الشكاية ولا يصبر على أقدار الله عز وجل. والجوارح وصبر الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب، وهذه من دعاوى الجاهلية ومن أفعال الجاهلية، فإن أهل الجاهلية كانوا إذا وقعت عليهم مصيبة الموت جزعوا والعياذ بالله وقنطوا من رحمة الله، فأخذوا يضربون وجوههم سواء الخد أو غير الخد، يضربون الوجوه ويشقون الثياب ويتسخطون ويقولون ويدعون بدعاوى الجاهلية. واعلم أن كما ذكرنا أن الصبر كما ثلاثة أقسام: صبر على ما أمر الله به أي من الطاعات، وصبر عما نهى الله عز وجل عنه أي من المعاصي، وصبر على ما قدره الله عز وجل أي من المصائب. وقول الله سبحانه وتعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وأول الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، إلا بإذن الله، فكل مصيبة يقع فيها العبد هي بإذن الله عز وجل أي بمشيئته وإرادته وحكمته. وقال في الآية الأخرى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني يتذكرون أنهم راجعون إلى الله عز وجل، فلا بد من الرجوع إلى الله عز وجل مهما. وإذا طال بالإنسان العمر فيجب أن يكون نذيرا، أن يكون ذلك نذيرا بقرب رحيله وقرب وفاته وأجله، فيجب عليه أن يتوب، ويجب عليه أن يثوب، ويجب عليه أن يتقي الله عز وجل. إذا وقع عليه مصيبة أن يرجع إلى الله عز وجل. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن من أصابه مصيبة عليه أن يحتسب، أن يحتسب ذلك، فإنه يكون له بذلك الاحتساب أجر عند الله عز وجل، لأن المؤمن كما جاء في الحديث عجبا لأمر المؤمن، أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر. قال: وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، فإن المؤمن لو أصيب بالشوكة يشاكها، فإنه إذا احتسب وصبر آجره الله سبحانه وتعالى على ذلك. قال: علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. المصائب إذا نزلت على العبد فإنه يستحكم لقضاء الله وقدره، ولا يزيد على قول إنا لله وإنا إليه راجعون. لا يجوز أن يتسخر، ولا يجوز أن يقول لماذا أنا وحدي أقع في هذه المصيبة، لماذا قدر الله عز وجل علي هذا. هذا كله من التسخط من قضاء الله وقدره، وهو مما ينافي كمال التوحيد، وربما يصل أحيانا إلى منافاة حقيقة التوحيد. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وموضع الشاهد هنا قوله النياحة على الميت. هذا الحديث هما بالناس كفر، يعني أنها من أعمال الجاهلية، والكفر قد يكون كفرا ناقلا عن الملة، وقد يكون كفرا دون ذلك. ولهذا فإن ترك اللفظ هكذا دون أن يفسر حتى يكون له أثره في النفوس أبلغ، فهذا من أعمال الجاهلية. المقصود أن هذا من أعمال الجاهلية، وأن المقصود لا يجوز أن يطعن في النسب ولا أن يناح على الميت. جاء قوله الطعن في النسب، يعني أن يعيبه، يدخل فيه أن يقال هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه. والنياحة على الميت يعني رفع الصوت بالندبة، فيندب ويصيح ويعدد الفضائل للميت: لقد كنت تفعل كذا، وكنت تفعل كذا. بل وبعض الناس يستأجر من يصيح ومن ينوح، وهذا من أعمال الجاهلية. وهذا يعني ذكرنا أن البكاء والحزن أمر مشروع للإنسان، إذا حزن قلبه ودمعت عينه وخشعت فإن هذا من رحمة الله عز وجل، ولا يتنافى مع قضاء الله وقدره. أما أن يرفع الصوت ويلطم الخد ويشق الثوب ويعدد الفضائل ويصيح، فهذا هو الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال أهل الجاهلية. قال: والنياحة على الميت، أي هذه من أعمال أهل الجاهلية. ولهما عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قوله من ضرب الخدود، قال الحافظ: خص الخد لكونه الغالب، وإلا فضرب بقية الوجه ولو الرأس فإنه يعتبر من ذلك. وشق الجيوب الذي يدخل فيه الرأس من الثوب، فيدخل يده في جيبه ويشق ثوبه، وذلك من عادة أهل الجاهلية حزنا وتسخطا والعياذ بالله من قضاء الله وقدره. وقول ودعا بدعوى الجاهلية، قال شيخ الإسلام: هو ندب الميت، يعني يصيح وفلانا وخرب بيتا وما أشبه ذلك من العبارات التي لا تجدي شيء ولا تنفع بشيء، لا في إرجاع الميت ولا في إدخال شيء يكسبه الإنسان، فإذا بل يكون في ذلك ضرر على دينه، يكون في هذا ضرر على دينه، لأنه شابه أهل الكفر وشابه أهل الجاهلية. وقال غيره: هو الدعاء بالويل والثبور. وقال ابن القيم: الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية، ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشائخ، وتفضيل بعضهم على بعض يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي عليه، فكل هذا من دعوى الجاهلية. وعن ابن ماجه وصححه ابن حبان عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور، الذي يخمش وجهه ذكرا أو أنثى، والشاقة جيبها أي ثوبها، وكذلك التي تدعو بالويل والثبور. وهذا يدل على أن هذه الأمور تعتبر من كبائر الذنوب، تعتبر من كبائر الذنوب، وقد يعفى عن الشيء اليسير من ذلك إذا كان صدقا وليس على وجه النوح والتسخط. نص الإمام أحمد رحمه الله لما وقع لأبي بكر لما وقع لأبي بكر وفاطمة رضي الله عنهما لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، أي شيء من ذلك مما يقع عادة ولا ويجري على الألسن، فإنه لما جاء أبو بكر وكشف وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات سلم عليه وقبله وبكى وقال طبت حيا وميتا. فهذه العبارة اللطيفة إنما كانت من باب الثناء، وكانت من باب يعني الصدق فيما قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ولم يكن ذلك من الدعاوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، يعني إذا وقع الإنسان في مصائب أو وقع عليه كوارث ووقع عليه أضرار في نفسه وفي ماله وفي أهله فإنه يكون ممن ابتلاهم الله عز وجل. وإذا أحب الله عز وجل عبدا ابتلاه فإنه يقع في أمراض ويقع في حوادث ويقع عليه كوارث ومصائب، ومع كل ذلك يصبر ويحتسب، فإن ذلك من ممحصات الذنوب، هذا من ممحصات الذنوب إذا وقع عليه الذنب والمرض. وكان السلف يستبشرون بالمرض، يستبشرون بالمرض، فإذا وقع الإنسان في مرض لا يستعجل في الشفاء منه، بل وهذا لا يتنافى مع الدواء، يتداوى ويسترقي، وكل ذلك من قضاء الله وقدره. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أدوية يتداوون بها ورقى يسترقون بها هل ترد شيئا من قضاء الله وقدره؟ قال هي من قضاء الله وقدره، نفس الأدوية ونفس الأدعية هذه من قضاء الله وقدره، وهو أمر مشروع للإنسان أن يفعله، ولكنهم كانوا يفرحون، كانوا يفرحون إذا حصل على الإنسان مرض وإذا حصل على الإنسان أو عاق صحية، يفرحون بذلك لأنهم يعلمون أنها مما يمحص الذنوب ومما يخفف الله عز وجل بها عن العبد، فإن العبد كثير اجتراح المعاصي، يكثر من اجتراح المعاصي بالعين وباللسان وباليد وبالقلب وبغير ذلك، فيجترح المعاصي حتى يعني تغلب عليه هذه المعاصي، فإذا أراد الله عز وجل به خيرا وأوقع عليه ابتلاء يجب عليه أن يصبر وأن يحتسب ذلك عند الله عز وجل، فإنه من خير ما يمحص الذنوب. وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به أو يوافى به يوم القيامة، يعني أن الإنسان إذا كان ممن يعطيه الله عز وجل وهو لا يقصر عن معاصي الله عز وجل ويظن أن ذلك خير ويتمادى، قد يتمادى في الشر، يتمادى في الشر، بعض الناس يفتح عليه من خيرات الدنيا فيظن أن ذلك لحب الله فيه، وهو يبارز الله عز وجل بالمعاصي، يبارز الله عز وجل بالمعاصي ويقع في السيئات ويقع في الأخطاء، يقع في الجرائم ويقع في انتهاك الأعراض، ولا يأبه بحرمة أحد، مثل هؤلاء لا يصح أن نغتر بما أعطاهم الله عز وجل من المال وبما أعطاهم الله عز وجل من السيادة وبما أعطاهم الله عز وجل من أمور الدنيا، مع فعلهم للمعاصي ومع فعلهم لقلة الطاعات، فإن هذا كما مر معنا في الباب السابق يكون من باب الاستدراج. إذا رأيت العبد يعطيه الله عز وجل ما يحب العبد ولكن العبد يقابل ذلك بالمعاصي، فاعلم أن ذلك من باب الاستدراج، فأعلم أن ذلك من باب الاستدراج. من كان يعطيه الله عز وجل ما يحبه من أمر الدنيا وهو يبارز الله بالمعاصي ثم لا يعلم أن ذلك استدراج، فإن ذلك يعتبر لا علم عنده ولا رأي عنده ولا حكمة عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. ولهذا قال سبحانه وتعالى تأييدا لهذا المعنى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فالخير فيما اختار الله سبحانه وتعالى، الخير فيما يختار الله عز وجل للعبد. فربما يكون العبد في حالة يعني ميسرة، ولكنه يعني يشعر بأنه يكون غيره ينظر إلى غيره. والعبد الصادق المؤمن إذا أراد أن ينظر في أمر الدنيا فلينظر إلى من هو دونه، لأنه إذا نظر إلى من هو دونه لم يحتقر نعمة الله عز وجل عليه. فانظر إذا أعطاك الله السمع وأعطاك البصر وأعطاك العافية وأعطاك الفكر وأعطاك العقل فاحمد الله سبحانه وتعالى، كل واحدة من هذه نعمة من نعم الله عز وجل. وانظر دائما وأبدا إلى من فقد تلك النعمة. وكذلك إذا أما إذا نظرت في أمر الدين الالتزام والاستقامة وحب الخير والعدل وفي القول والعدل في الإنصاف بين الناس، فانظر إلى من هو أعلى منك حتى تقتدي به في ذلك. إذا نظرت إذا أردت أن تنظر إلى أمر الدنيا فانظر إلى من هو أسفل منك. ليش؟ لأن ذلك أجدر ألا تجدروا نعمة الله عليكم، هذا أجدر ألا تجدروا نعمة الله عليكم. وأما إذا نظرت إلى أمور الالتزام وأمور التمسك بشرع الله عز وجل فانظر إلى من هو أعلى منك حتى تستطيع أن يعني تعمل مثل ما يعمل أو تحاكيه أو تشابهه في هذا الأمر، فإن هذا يعتبر من الخير. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يكره الإنسان القتال في سبيل الله وهو كره لهم، ولكنه يكون خير للأمة. فالجهاد إذا قام علم الجهاد فإنه يغضب، فإن في هذا إغضابا للشيطان وفيه إرضاء لله عز وجل، ثم أيضا فيه إعزاز لكلمة التوحيد ونشر للحق وإقامة لشرع الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى ما يترتب على القتال والجهاد في سبيل الله وهو مكروه للنفس، ولكن الله سبحانه وتعالى يرتب عليه من المصالح الشيء الكثير الذي أحيانا قد لا يخطر ببال الإنسان. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. إذا أحب عبادا أو قوما ابتلاهم، والابتلاء والاختبار هنا يحصل كما ذكرنا في النفس، ويحصل في الأموال، ويحصل في الأولاد، ويحصل في غير ذلك. قال الترمذي: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن يزيد ابن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس، فذكر الحديث السابق ثم قال: وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. ثم قال: هذا حديث حسن. فهذا يدل على أن الإنسان إذا وقع عليه شيء مما قضاه الله عز وجل وقدره فيسلم لله عز وجل في قضائه وقدره، بل ويرضى بذلك، يرضى بما قضاه الله سبحانه وتعالى وما قدره على العبد. هذا هو الواجب على العبد المسلم. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فلما يتسخط العبد من أقدار الله عز وجل؟ بل يجب عليه أن يسلم ويرضى. ولهذا فإن امرأة كانت تبكي عند قبر صبي لها أو غلام لها، فمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن تعرف، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالت إليك عني فإنه لم يصبك ما أصابني. فلما أخبرت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه إنما نهاها عن أمر من أمور الجاهلية فجاءت تعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني إذا أصاب الإنسان شيء أو سمع عن فقد أب أو أم أو زوجة أو ولد فيقول على الفور إنا لله وإنا إليه راجعون، لا نقول إلا ما يرضي الله، إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وإنا لا نقول إلا ما يرضي ربنا. هذا هو الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه الدارمي وابن ماجه والترمذي وصححه. يعني يشير في هذا الأثر في هذا الحديث إلى أنه الابتلاء سنة من سنن الله عز وجل على العبد، فإذا وقع عليه شيء من ذلك فليفرح بذلك وليصبر وليتجلد ويحتسب ذلك عند الله عز وجل. وهذا الحديث ونحوه من أدلة التوحيد، فإذا عرف العبد أن الأنبياء والأولياء يصيبهم البلاء في أنفسهم، بل قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يعني الأمثل في الناس الذي يكون له المثالية، المثالية في الناس ثم الذي يليه، وهكذا على حسب قوة الدين وحسب رقته. قال فلأن لا يملكوه لغيرهم أحرى، أن هؤلاء أنبياء وشهداء ومقربون من الله عز وجل وهم يكونون أشد الناس بلاء. وليستعرض الإنسان حياة النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع عليه، ما وقع عليه في مكة من الأذى، وما وقع على أصحابه مما كان يشعر بأنه يؤذيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وما وقع من الإخراج من مكة وهي أحب بلاد الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فصبر واحتسب وتجلد. ثم لما جاء إلى المدينة كم كان يكابد، كان يكابد من المنافقين، وكان يكابد من اليهود، وكان يعاني من المشركين، وربما أيضا يعاني حتى من أهل بيته، ربما كان بعض نسائه يسألنه النفقة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو لا يبقي شيئا في يده وإنما يعطيه ويتصدق به، وبعد ذلك جاء التخير. فكل هذه المعاناة التي كان يعانيها النبي صلى الله عليه وسلم مع صبر ومع ثبات في الإيمان ومع رضا بقضاء الله عز وجل وقدره. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس، أعظم الناس وأعلاهم درجة عند الله عز وجل، لما جاء إن في الجنة درجة، إن في الجنة درجة لا يبلغها إلا عبد وأرجو أن أكون هو، وهو صاحب تلك الدرجة التي هي الوسيلة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا. فالمقام المحمود الذي يحمده عليه أهل الموقف هو أنه يشفع فيهم أن ينصرفوا إلى الحساب، وهذا أعظم موقف يقفه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين يتخلى سائر الأنبياء عن ذلك الموقف. وكذلك الوسيلة درجة في الجنة لا يعطاها إلا عبد، قال وأرجو أن أكون أنا هو. انظر إلى التواضع، التواضع الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكم حصل عليه صلى الله عليه وسلم من البلايا والشدائد، ومع ذلك فإنه كان يتلقى ذلك بقلب واسع وصدر رحب ولا يقنط من رحمة الله عز وجل أبدا. قوله فمن رضي فله الرضا، أي من الله، والرضا قد وصف الله تعالى به نفسه في مواضع من كتابه كما قال جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالرضا صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فالله يرضى عن عباده المؤمنين وعن أفعالهم الصالحة يرضاها. ومذهب السلف وأتباعهم من أهل السنة إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا قد وصف الله نفسه بأنه يرضى عن عباده المؤمنين، المؤمنين الذين كتب لهم جنات عدن. فإثبات الصفات إجلال وإعظام لله سبحانه وتعالى بلا تمثيل، وأن ينزه الله عز وجل عن كل صفة نقص وعيب بلا تعطيل. فإذا رضي الله تعالى عن شخص حصل له كل خير وسلم من كل شر، والرضا هو أن يسلم العبد أمره إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يحسن الظن بالله عز وجل ويرغب في ثوابه، وقد يجد لذلك راحة وانبساطا، محبة لله وثقة به، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. فلهذا من كان عنده يقين وإيمان عميق وقوي فإنه يرضى ويسلم بكل ما يحصل عليه من أقدار الله سبحانه وتعالى. وأما الذي يكون عنده ضعف في الإيمان وضعف في اليقين فهو الذي يتسخط من قضاء الله وقدره.